نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي أبي الفضل عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 680 من الهجرة. وصلنا إلى عنوان فروع، أي فرع فروعا على ما سبق رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول الأكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع. وقيل لا أو لا فلا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله، مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقفا، حكما لدى الحاكم والخطيب، والرفع عند الشيخ ذو تصويب. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. وقولهم يرفعه يبلغ به، رواية ينميه رفع فانتبه، وإن يقل عن تابع فمرسل، قلت من السنة عنه نقل، تصحيح وقفه وذو احتمال، نحو أمرنا منه للغزال. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول، نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب. هذه فروع فرع بها الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، هي طبعا فروع لابن الصلاح في الأصل رحمه الله تعالى، وزاد عليها الخطيب بعض الشيء. قوله قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول الأكثر. قول الصحابي قلنا هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. إذا قال الصحابي من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، أو قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمرنا أو نهانا، يعني ما يشبه هذا، قال هذا كله حكم الرفع، له حكم الرفع يعني إلى النبي، أي قوله من السنة أي من سنة النبي. أمرنا أي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهينا أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أمرنا ونهانا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الآمر الناهي في ذلك الوقت هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا إذا قال من السنة فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم طيب إذا ثبت عندنا أن هناك شيء اسمه سنة الخلفاء الراشدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فسماها السنة صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء عن بعضهم أنه قال إن سنة أهل هذا البلد، أي أهل البلد لهم سنة اجتمعوا عليه، فلماذا نصرف قول الصحابة من السنة إلى سنة النبي، لماذا تنصرف إلى سنة الصحابة كالخلفاء أو تصرف إلى سنة البلد التي يعيش فيها؟ لماذا صرفناها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الأصل، هو الأصل. وقليل جدا بل نادر أن يقول الصحابي من السنة ويريد سنة الخلفاء أو يريد سنة أهل البلد، والأصل للغالب والشاذ لا حكم له، يقول أهل العلم. إذن فإذا قال الصحابي إذن من السنة يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا إذا قال أمرنا أو نهينا أو أمرنا أو نهانا أو أباح لنا أو أحل لنا أو أحل لنا أو حرم علينا أو حرم علينا، كله ينصرف إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي تسالم عليه أهل العلم تقريبا، كما في حديث ابن عمر المشهور: أحل لنا ميتتان ودمان، من الذي يحل؟ ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فإنها تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا في حديث ابن عمر لما أمر الحجاج بن يوسف قال له: إذا جئت عرفة فعجل الظهر والعصر، أي قدم الظهر والعصر بالتقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من السنة. يقول عبد الله بن عمر للحجاج: فإنه من السنة. يقول الزهري: فقلت لسالم بن عبد الله بن عمر، قلت له: يعني هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل عجل النبي الظهر والعصر يعني في عرفة؟ فقال له سالم: إذا قال لك من السنة يعني سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل إذن عندهم. يقول: إذا قال لك من السنة فإنه يعني سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذن هذا هو الأصل في قول الصحابي من السنة كذا. قال: ولو بعد النبي قاله بأعصر بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، يعني سواء قاله في حياة النبي أو قاله بعد وفاته مباشرة أو قاله بعد وفاته بمدة، طالما أن الصحابي هو الذي قال ذلك فإنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقال عن هذا الحديث له حكم الرفعي، له حكم الرفع، لا يقال مرفوع لأنه لم يقل قال رسول الله، وإنما قال من السنة أو أمرنا بكذا، فهذا أهل العلم لدقتهم يقولون له حكم الرفع ولا يقولون مرفوع، وإنما يقول له حكم الرفع. نعم. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل له أولى فلا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. قال: وقوله كنا نرى، الصحابي إذا قال لك كنا نرى، كنا من؟ الصحابة. الصحابة لما يقول الصحابي كنا نرى أي الصحابة، إن كان مع يعني هذا القول كنا نرى مع عصر النبي كذلك له حكم الرفع. إذا قال الصحابي كنا نرى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال كذلك له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذي يرونه في حياة النبي، النبي أكيد مطلع عليه، وكونه لم ينكر عليهم فدل هذا على أنه إيش؟ على أنه صحيح، على أنه من قول النبي أو من فعل أو تقريره صلى الله عليه وآله وسلم. فقول الصحابي إذن كنا نرى إذا كان في عهد النبي قالوا كذلك له حكم الرفع، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. القرآن ينزل متى؟ مع وجود النبي. هل ينزل القرآن بعد وفاة النبي؟ أبدا. إذا القرآن نزل مع حياة النبي، فقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل يعني كنا نعزل في حياة النبي. فلو كان العزل أي عزل الرجل عن امرأته في الجماع عندما يجامع الرجل امرأته قبل أن ينزل يخرج ذكره من فرجها حتى ينزل خارج الفرج حتى لا تحمل، ما يسمى العزل، يسمى العزل. قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كنا نعزل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له حكم الرفع، أي أن النبي مطلع عليه. قال بعضهم وما يطلع النبي على ذلك، كيف يطلع النبي على مثل هذه الأمور؟ قالوا الله يعلم سبحانه وتعالى، ولو كان فعلهم هذا محرما كان الله يخبر إيش نبيه فينهاه عن ذلك. ومنه كذلك حديث أسماء أكلنا لحم الخيل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، قالوا كذلك هذا فيه حل لحوم الخيل. قالوا كيف؟ ما في إن الرسول أكل ولا حضر صلى الله عليه وسلم، قال لكن أكلوا زمن النبي في عصر النبي في خيبر. ولو كان النبي يعني أو لو كان عفوا لحم الحمار لحم الحصان إن كان محرما كان ينهاهم النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا كيف يعلم، نقول الله يعلم سبحانه وتعالى ويخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. طيب إذن وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي فهو من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع. في أثر حديث في الصحيح صحيح البخاري يقول ابن عمر كنا نقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ونسكت عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كنا نقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكنا نسكت عن باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ بعضهم قال له حكم الرفع، بعضهم قال لا ليس له حكم الرفع، والجمهور على أن له حكم الرفع. طيب فزاد زيادة عند الطبراني وكان رسول الله يسمعنا، فهنا يصير إيش تقريرا، وهذا له حكم الرفع قولا واحدا، هذا صار تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاد ابن عمر إيش وكان رسول الله يسمع، يسمع معناها إيش أمام عينيه وسمع أذنيه، كان يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت، إذن هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحيانا يكون مع التقرير وهذا قولا واحدا له حكم الرفع، وأحيانا يكون بدون التقرير فقالوا إذا كان في زمن النبي فله حكم الرفع كذلك. قال وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل له، يعني هناك قول آخر أنه ليس له حكم الرفع، إنما يقول هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه وإن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أولى فلا، أولى أي لم يكن في عصر النبي. أنت الآن حتى تفهم هذا البيت افصل وقيل له، وقيل له تابعة البيت السابق، فأنت اقرأ قيل له مع البيت السابق ماشي، سنقرأه هكذا. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل له، وضحت الآن هذه؟ إذن قول الأهل بعضهم يقول هذا من قبيل ما رفع يعني الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول ليس مما رفع. أولى ترجع إلى عصر النبي، يعني قال الصحابي كنا نرى أي ليس في عصر النبي، بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أولى أي ليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أي فليس له حكم الرفع. أعيد ولا وضحت؟ إذن وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل له، هذه مسألة. أولى بدل لاحظ في غير عصر النبي، يعني أو في غير عصر النبي، فلا أي فلا يحكم له بالرفع. فلا أي فلا يحكم له بالرفع. أو لا فلا أي فلا يحكم له بالرفع. كذاك له أي هذا هو قول ابن الصلاح. له ابن الصلاح. كذاك له أي هذا قول ابن الصلاح. يعني ابن الصلاح يقول ماذا إذن؟ يقول إذا قال الصحابي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى فله حكم الرفع. وإن كان الصحابي قال كنا نرى بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم الرفع. وضحت؟ جميل. قال أولى فلا كذاك له وللخطيب يعني أيضا الخطيب مع ابن الصلاح قلت لكن جعله يعني في أيضا مخالفون للخطيب وابن الصلاح. إذا الخطيب وابن الصلاح يقولون إيش؟ ليس له حكمه الرفع إذا كان بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لكن جعله مرفوعا يعني له حكم الرفع الحاكم والخطيب ابن الخطيب الرازي والرازي ابن الخطيب هو الرازي. طيب المتوفى سنة 606 صاحب التفسير مفاتيح الغيب. طيب صاحب المحصول في أصول الفقه. طيب يقول لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. إذن العراقي رحمه الله تعالى يقول إذا قال الصحابي كنا نرى إذا كان في عصر النبي فله حكم مرفوع وهذا قول الأكثر. إذا قال الصحابي كنا نرى في عصر النبي قال فهذا له حكم المرفوع وهذا قول الأكثر. وقيل لا تضعيف أن هناك قول أنه يقول إيش ليس له حكم الرفع. ثم قال وإذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عصره صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي كنا نرى قال يحتمل أن يكون إيش في عصر النبي يحتمل أنه خارج عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال كنا نرى الأولى كنا نرى في عصر النبي معناته النبي مطلع على هذا. لكن إذا قال كنا نرى بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل يريد الصحابي عصر النبي يريد بعد عصره أن يحتمل اجتهاد يعني من الصحابة احتمال يعني بتقرير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا ثبت أنه بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي كنا نرى لا صرح كنا نرى بعد وفاة النبي كذا مثلا. طيب قال بعضهم له حكم الرفع. قال ابن الصلاح والخطيب ليس له حكم الرفع. وقال الحاكم وابن الخطيب الرازي له حكم الرفع. إذا المسألة إيش خلافية بين أهل العلم. نعم. يقول لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويبه. في حديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نقرع باب المصطفى بالأظافير يعني من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يطرقونه الصوت لما تطرق الباب بالظهر من يسمعه إلا واحد حاط إذنه على الباب ها العذال يطقوا الباب بالأظافير. كل هذا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزعجوه لا يريدون إزعاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث كنا نقرع باب المصطفى بعضهم قال ليس مقصود الأظافير أظافير على الدقة لكن يريدون أنهم كانوا يقرعونه إيش قرعا خفيفا كأنه بالأظافير. أنتم معي ولا واضح؟ يعني إما أن يقال على ظاهره أنه فعلا كان يأتون لباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأظفر يطرقون هكذا وإما أنهم كانوا يطرقونه طرقا يسيرا كأنه الطرق بالأظافير. واضح؟ نعم. طيب كنا نقرع باب المصطفى طيب في حياته ولا بعد موته؟ يحتمل يحتمل يعني أدبا لوجود قبره صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا يحتمل هنا أنهم يريدون في حياته ويحتمل أنهم يريدون بعد موته والأدب مطلوب مع النبي في حياته وبعد موته ولا لا؟ حديث عمر رضي الله عنه لما رأى أو سمع، رأى وسمع رجلين يرفعان صوتيهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أين أنتم؟ أول مرة أشوفكم، يعني من أين أنتم؟ قال من الطائف. قال قد علمت أنكم لستما من أهل المدينة، ولو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. يقول عمر رضي الله عنه كيف ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة؟ يعني أدبا النبي مهما كان موجود صلى الله عليه وسلم، قبره موجود صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد إذن أن طعمه موجود يعني بجانب المسجد تماما. فالقصد إذن، لأنه لم يدخل إلى الآن إلى المسجد، إذن هنا كانوا يقرعون بيت المصطفى بالأظافير، احتمال أنه في حياته واحتمال أنه بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه. يقول لكن حديثه كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف، يعني ليس له حكم الرفع. لماذا؟ قال الاحتمال أنه في حياته فيكون هنا بعلمه، واحتمال يكون بعد وفاته فلا تكون سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وضح؟ إذا قلنا كانوا يقرعون باب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأظافير في حياته فهي سنة تقريرية قررهم النبي، لم ينكر عليهم النبي ذلك، ولو كان هذا العمل خطأ كان النبي ينكر عليهم. كونه سكت معناها إيش؟ تقرير. إذن له حكم الرفع. وإذا كان قرعهم لباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأظافير بعد موته فالنبي لا يقرر بعد موته صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا اجتهاد منهم، يكون هذا اجتهادا منهم، اجتهدوا في هذا الأمر أدبا مع النبي حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، فقرعوا بابه بالأظافير، يرون أن الأدب معه لم ينتهي مع موته صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موته. حتى نحن الآن يكون الأدب معه ولا لا؟ صحيح؟ نعم. ذاك من الأدب الإنسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول بذلك قال محمد، قال رسول الله، قال النبي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرته صلوات ربي وسلامه صلي عليه، هذا من الأدب. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فالإنسان يصلي على النبي هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه، يبقى هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون جميعا فيما أظن أن الإمام مالكا رحمه الله تبارك وتعالى كان إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويتطيب، إذا جاء مجلس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم يجلس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أدبا مع النبي حتى بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الأدب مع أن لا ترد سنته، وأن تقبل وأن تسمع وأن تفهم وغير ذلك من الأمور، صلى الله تبارك وجعلنا من المتأدبين معه. يقول لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب، يعني الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي شيخ الحاكم، الخطيب البغدادي توفي سنة كم؟ يقولان حافظ المغربي وحافظ المشرقي توفي في سنة واحدة، حافظ المغربي وحافظ المشرقي توفي في سنة واحدة، وهما الخطيب البغدادي في المشرق وابن عبد البر في المغرب، كلاهما توفي 463. الحاكم شيخ الخطيب رحمه الله تعالى، الحاكم يرى أنه يعني له حكم الوقف، وكذا الخطيب يقول والرفع عند الشيخ ذو تصويب. الشيخ من؟ ابن الصلاح. قلنا دائما قال الشيخ أو بالضمير أو كذا دائما يقصد من؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال إذن لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب، والرفع أي له حكم الرفع عند الشيخ ذو تصويب، يعني صوبه ابن الصلاح أنه له حكم الرفعي. نعم. قال: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. يعني إذا الصحابي يعني فسر القرآن، هل له حكم الرفع أو اجتهاد من الصحابي؟ هل الصحابي ممكن أن يجتهد يفسر القرآن ويكون هذا رأيا له في تفسير القرآن؟ نعم ممكن. طيب هناك من يقول تفسير الصحابي له حكم الرفع، يعني يقول أكيد سمعه من النبي هذا التفسير ونسبه إلى نفسه، قال تفسير هذه الآية كذا بناء على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم لا، صعبة هذه، لأن هناك من الصحابة من يجتهد، والدليل على ذلك أن الصحابة يختلفون في تفسير بعض الآيات، فإذا اختلفوا دل على أنه لا يمكن يكون هذا أخذه من النبي وهذا أيضا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يختلف صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف إذا يعني قول تفسير صحابة ليس له حكم رفع؟ قالوا أصبر شوي، قالوا إذا كان ذكر سبب النزول تفسيرا للآية فله حكم الرفع، إذا ذكر سبب النزول فله حكم الرفع، مثل قول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. اليهود كانت تقول إذا جامع الرجل زوجته في قبلها، لكن من الخلف، جاء من الخلف وجامعها في قبلها يعني في مكان الحرب، يقول جاء الولد أحول. هذه عقيدة اليهود وكانوا يعلنون هذا. قال جابر: فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم. قال أهل العلم هذا له حكم الرفع، لأنه ذكر سبب إيش؟ سبب النزول، فإذا ذكر الصحابي سبب النزول قالوا فله حكم الرفع. متى يكون كلام الصحابي له حكم الرفع؟ قالوا إذا ذكر سبب النزول له حكم الرفع. إذا ذكر الصحابي شيئا من أمور الغيب، أمور الغيب، الجنة فيها كذا وكذا، الإنسان في قبره يحصل له كذا وكذا، أو أمور فائتة، زمن إبراهيم أو زمن عيسى أو زمن موسى أو زمن يوسف أو غيره من الأنبياء، ذكر أو عن الله سبحانه وتعالى، المهم ذكر أمرا غيبيا لا يمكن يطلع عليه أحد، قالوا كذلك هذا له حكم الرفع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أتقى الناس بعد الأنبياء، فما كانوا يتكلمون في أمور غيبية إلا بعلم، والعلم إنما يأتيهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فقط عن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قاله بهذه الصيغة واضحة. نعم. قالوا والثالث، الأمر الثالث، إذا قال الصحابي شيء ورتب عليه أجرا، من فعل كذا فله كذا وله أجر كذا، له هالكثر أجر، له كذا أجر، تحديد الأجر هذا أيضا هذا أمر لا يمكن أن يقال بالرأي، فقالوا إذن كل شيء لا يمكن أن يقال بالرأي فله حكم الرفع، كل شيء لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، أما باقي الأشياء فالأصل فيها أن الصحابة يجتهدون رحمه الله تبارك وتعالى. نعم استثنى بعض أهل العلم ما إذا كان الصحابي يأخذ من الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات هي عبارة عن أخبار بني إسرائيل، وقد تكون أخبار بني إسرائيل هذه أحيانا تكون عن الأنبياء، لأن الأنبياء من بني إسرائيل، موسى من بني إسرائيل ويوسف من بني إسرائيل وعيسى من بني إسرائيل وزكريا ويحيى وأيوب وداود وسليمان، كل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل. طيب لو ذكر لنا صحابي شيئا من الغيبيات سواء عن الله أو عن قصص السالفين أو حتى عن يعني أمور الغيب من الجنة أو غير ذلك من الأمور، قالوا يحتمل أن تكون أخذها من الإسرائيليات ويحتمل أنها صحيحة، يعني من المنقولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا تناقله الناس وهم كلام الأنبياء والناس تتناقله، فأحيانا يتناقل الناس شيئا وهو صحيح من كلام الأنبياء، لكن مشكلة مرويات بني إسرائيل أنه دخل الكذب على الحق، اختلط الحق بالباطل، كما قال سفيان الثوري قاتل الله أهل العراق أفسدوا علينا أحاديث علي، من كثر ما يكذبون على علي رضي الله عنه صرنا لا نستطيع أن نميز الصحيح من الكذب فأفسدوها عليه، تركها أهل العلم. طبعا مو كلها، وترك كثيرا من حديثه لما كان في الكوفة بسبب كثرة الكذب عليه رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد هنا كذلك هذه الإسرائيليات فيها حق وفيها باطل، طيب لكن مشكلة لا نستطيع أن نميز الحق من الباطل، الذي يستطيع أن يميز هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا كان يبين لهم يقول هذا حق وهذا باطل، لما لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نميز. طيب فإذا صحابي أخذ من مرويات بني إسرائيل وقال حدث كذا لإبراهيم، حدث كذا لموسى، حدث كذا ليوسف، حدث كذا لعيسى أو حتى أقوامهم مثلا، طيب أو أن الجنة فيها كذا، طيب هذه مرويات بني إسرائيل هل نصدقها أو نكذبها؟ يعني تعلمون مثلا قصة المشهورة أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول عنه قال رضي الله صلاة ربي وسلامه عليه اعبروها ولا تعمروها، عن الدنيا قال اعبروها ولا تعمروها، يحتمل أنه من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام ويحتمل أنه لا مكذوب على عيسى، لماذا؟ لأنه مرويات بني إسرائيل، يحتمل صحة ما ندري. طيب فإذا الصحابي جاء وقال لنا اعبروها ولا تعمروها مثلا، طيب هل هذا يعني له حكم الرفع؟ هل نأخذ به؟ طيب يقول أهل العلم لا، هذا احتمال أخذهم بني إسرائيل، مو اعبروها تعمروها، هذه نصيحة بالقصد لو تكلم عن أمور الآخرة مثلا أو عن الجنة أو كذا، فهنا نقول لا احتمال أخذهم بني إسرائيل. طيب الصحابة هل كانوا يأخذون بني إسرائيل؟ هنا التمييز، يقولون من كان من الصحابة معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فلا يقبل منه ما حدث به عن أمور الغيب، لأنه احتمال أخذه من بني إسرائيل، وإن كان الصحابي لا يعرف عنه أنه يأخذ من بني إسرائيل فإنه يؤخذ منه. كعب الأحبار سأل أبا هريرة عن أمر فأجابه أبو هريرة، فقال له كعب الأحبار إن هذا يعني لم أجده عندنا، قال وهل علمت أني أقرأ التوراة أو الإنجيل؟ أنا لا أخذ منكم أصلا، أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهنا علم أن أبا هريرة كان لا يأخذ من بني إسرائيل، وكذلك ابن عمر وابن عباس لم يعلم عنهم الأخذ من بني إسرائيل، ولكن الذي نقل عنه من الصحابة كان يأخذ من بني إسرائيل عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك أنهم يقولون أنه في اليرموك، معركة اليرموك لما انتهت وأخذ الغنائم أنه وجد في الغنائم زاملتين، يعني الزاملة هي الكيس الكبير، وجد زاملتين فيهما كتب من كتب بني إسرائيل، وكان فيها حديث عجيبة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن في قصصهم الأعاجيب، في قصصهم الأعاجيب. فابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص لما وجد هاتين الزاملتين وقرأ فيهما وجد فيها أشياء عجيبة ومواعظ وكلام جميل وكذا، فصار أحيانا يحدث بها، يجلس المجلس يقول اسمعوا هذه القصة، اسمعوا هذا، يحدثهم بها، فحتى إن بعض أصحاب عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول له حدثنا لكن عن غير عن غير ما وجدته في اليرموك، نبي أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، لا نريد حديث الزاملتين، واضح؟ إذن عبد الله بن عمرو كان يحدث أحيانا عن النبي وأحيانا يحدث عن الزاملتين، ولذلك قل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الناس كانوا يتحاشونه، وإلا أبو هريرة ماذا قال؟ قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا مشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص، حتى إنه نهاه كفار قريش أو عفوا كبار قريش نهوه قال لا تكتب عن رسول الله كل شيء فإنه يتكلم في الغضب والرضا، فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص وسأل النبي قال يا رسول الله قالوا لي كذا وكذا، قال اكتب فوالله لا يخرج مني إلا حق. فعبد الله بن عمرو بن العاص حدث عن النبي كثيرا، لكن مشكلة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أيضا حدث من الزميلتين فتحاشاه الناس، قال لا نريد كلام محمد صلى الله عليه وسلم لا نريد كلام الزميلتين. فبعض الصحابة إذن كان يأخذ عن بني إسرائيل، بعض الصحابة كان يأخذ عن بني إسرائيل والأكثر ما كانوا يأخذون. فإذا حدث إذن الصحابي بأمر من أمور الغيب ينظر هل كان يحدث عن بني إسرائيل أو لا، إذا كان لا يحدث عن بني إسرائيل يقبل قوله ويحمى على أنه مرفوع له حكم الرفع، وإذا كان عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فلا يحكم له بالرفع. نعم. قوله إذن وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسبابي، يعني ما جاء في سبب النزول، وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، يعني كذلك إذا قال الصحابي يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ينميه أو يبلغ به، طيب هذا كله يعني محمول على أنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. طيب يقول الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. ثم قال وأنهى أمتي عن الكي، ثم قال إيش؟ يرفعه يرفعه. إذن يرفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرفعه إذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الصحابة إيش؟ يبلغ به، أي يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينميه ينميه أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل هذه الكلمات إذا قالها الصحابة، طيب ليش ما قال قال رسول الله؟ ليش قال يرفعه أو ينميه أو يبلغ به؟ ليش من أول شيء ما قال قال رسول الله وانتهى الأمر ريحنا ولا لا؟ مو ترتاح أكثر؟ طيب بدل ما يختلف العلماء في هذا، قال أهل العلم إنما قال الصحابي هذا إما لأنه شك في بعض ألفاظ الحديث، يعني ما يريد أن ينقل عن النبي إلا باللفظ. يعني أعطيكم مثالا، يعني الحديث المشهور عندكم جميعا حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم فراشه فليقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدثه النبي هذا، قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي لا ونبيك الذي أرسلت، يعني كن دقيقا باللفظ، نبيك مش ما قلت أنا رسول قلت نبيك، كن دقيقا في اللفظ. حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فقال له أحد وصوم رمضان وحج البيت، يعني صوم رمضان مقدم على حج البيت، قال لا وحج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعته من النبي. هذا إيش دقة اللفظ يسمونها دقة إيش؟ دقة في اللفظ. فبعض الصحابة يقول أهل العلم بعض الصحابة يكون أحيانا متشكك، قدم كلمة نقص كلمة زاد حرفا أنقص حرفا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحرج أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بعد ما ينتهي يقول أرفعه إلى النبي أنميه إلى النبي، أو يكون سئل بعد ذلك. يعني ابن عباس جالس مع الصحابة فقال لهم مثلا الشفاء في ثلاثة: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. طيب وأنهى أمتي عن الكي، فقال له واحد هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. فحدث بعض الناس قال إيش؟ يرفعه إلى النبي، يرفعه إلى النبي لأنه سئل عنه فقال نعم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقول اختصارا اختصارا، مثل حنا الآن يجيك واحد يقول لك مثلا يصير مثلا أشرب باليسار، تقول له لا، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشمال، اشرب باليمين. طيب هذا حديث، ليش ما قلت قال رسول الله؟ اختصار، يقول اختصار، واضح ولا لا؟ فنهاه مباشرة بكلام النبي دون أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتابعي الذي بعد يقول ينميه أو يرفعه، يكون سئل عنه فقال هل هذا من قول النبي؟ قال نعم. قال إذن ينميه، يرفعه، يبلغ به إلى النبي، يؤثره عن النبي، يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالقصد أن هذه الكلمات معناها أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع، فانتبه، حتى إذا قال رواية أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن يقل عن تابع فمرسل، قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزالي. وإن يقل عن تابع فمرسل، يعني تابعي قال يرفعه ينميه يبلغ به، يعني ابن سيرين قال يرفعه، ابن سيرين أو عروة أو الزهري أو مثلا الحسن البصري النخعي، أي تابعي من التابعين قالوا ينميه يرفعه، يرفعه إلى من؟ إلى الصحابي وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خاص بالصحابة، هذا خاص بالصحابة وليس غيرهم. إذن وإن يقل عن تابع فمرسل، يعني إذا تابع قال ينميه، طيب هذا مرسل، يعني أسقط الصحابي، أسقط الصحابي. لو قال التابعي يرفعه إلى النبي، طيب من الذي حدثك به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي ينميه ماشي ما في مشكلة، لكن التابع ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سقف الإسناد فيكون مرسلا. قال فمرسل، قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقفه. إذا قال التابعي كذلك من السنة، من السنة الصحابي إذا قال من السنة قلنا سنة من؟ سنة. طيب التابعي إذا قال من السنة هل يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل من التابعي إذا قال من السنة كذا، لأن الصحابي إذا قال من السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي يحتمل سنة النبي، يحتمل سنة الخلفاء، يحتمل سنة أهل البلد. قال لا، غالبا إذا أطلقت سنة السنة. طيب ماشي، حتى لو قال التابعي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، مرسل، من الذي حدثه بهذا؟ التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف علم أن من السنة كذا؟ عن طريق صحابي أو تابعي آخر. قالوا إذن مرسل، إذن مرسل، إذن لا لا لا يصحح قول التابعي من السنة كذا. وإذا قال وإن يقل عن تابع فمرسل، قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه الغزالي، يعني الغزال ذهب إلى أن إذا قال التابعي أمرنا أنه يعني يأخذ حكمه حكم الرفع، وإن قلنا أنه لا حكم الرفع فإنه يبقى إيه؟ يبقى مرسلا، يبقى مرسلا. نعم. يقول وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. يقول من أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا، الذي قلنا قبل قليل أنه يحمل قول الصحابي على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي. مثل إيش؟ قال ما قال في المحصول نحو من أتى، من أتى حديث ابن مسعود المشهور، من أتى عرافا أو من أتى ساحرا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب يقول هذا من أتى عرافا، من أتى ساحرا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا ابن مسعود يقوله، قال هذا له حكم الرفع، لأن مستحيل ابن مسعود يكفر هكذا على الإطلاق، إلا إنه إيش سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال بالرأي. قال إن مثل هذا لا يقال بالرأي، فهذا أيضا قالوا له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي. نعيد، قال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا، حكمه الرفع على ما قال في المحصول أي الرازي نحو من أتى، حديث من أتى عن ساحن العرافة، قال فالحاكم الرفع لهذا أثبت. يعني حتى الحاكم، إذن الخطيب الرازي ابن الخطيب الرازي وكذلك الحاكم أبو عبد الله جعلوا قول ابن مسعود رضي الله من أتى ساحن العرافة فسأله فصدقه، قالوا هذا له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي ولا مجال للاجتهاد فيه. قال وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب. قوله هنا وما رواه عن أبي هريرة، رأى هي أبو هريرة الأصل لكن كسرت لأجل يعني الوزن، فقط لأجل الوزن تناسب البصرتي، تناسب البصرتي. طيب قال وما رواه عن أبي هريرة محمد، محمد هو ابن سيرين، محمد هو ابن سيرين وهو مكثر عن أبي هريرة رضي الله عنهما. قال وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، أي أهل البصرة رواه عن محمد بن سيرين، أهل البصرة رواه عن محمد بن سيرين كرر قال بعد، يعني كرر قال، يعني محمد بن سيرين يقول عن ابن سيرين قال عن أبي هريرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال، ثم يذكر الحديث قال قال، كرر كلمة إيش؟ كلمة قال قال، فهذه سبحان الله قل هذه خاصة بمحمد بن سيرين أنه يسقط اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال عن أبي هريرة قال قال، ويذكر الحديث، ذكرها أكثر من مرة، أكثر من مرة جاءت عن ابن سيرين خاصة يقولون زين أنه يقول قال قال ولا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقول عن أبي هريرة قال قال. قال لماذا؟ قال لأنه معروف الذي ينقل عنه أبو هريرة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن سيرين يقول قال قال كذا. وهذا وجد عند الخطيب البغدادي في الفقيه وفي التاريخ وفي غيرهما أكثر من حديث وكلها في الصحيحين، يعني ثلاثة أو أربعة حديث لكن في الصحيحين موجودة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق ابن سيرين، وبعضهم جاء بها من طريق ابن سيرين فيها قال رسول الله، فأحيانا كان يقولها قال قال رسول الله وأحيانا يقول قال قال ويروي الحديث. فالمهم أن العراقية وقبله ابن الصلاح أراد أن ينبهنا إذا جاءت عن ابن سيرين تكرار كلمة قال فيريد أن قال الثانية هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد، وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب. يعني عجيب من فعل ابن سيرين أنه لما يروي عن أبي هريرة يقول قال مرتين بدل ما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت عن غير ابن سيرين لكن مرة مرتين، لكن ابن سيرين أكثر من مرة رحمه الله، وذلك بعض أهل العلم قال هذه خاصة بابن سيرين رحمه الله. وهذا يعني كيف علمه ابن سيرين؟ ما صرح بهذا لكن أخذوه بالاستقراء بالتتبع، لما صار يقرأ الحديث غريبة هذه قال قال، شو يعني قال قال؟ يقول أوه هذه مرة ثانية لقيناها قال قال، أوه مرة ثالثة مرة رابعة، فلقوها خمس ست مرات ودائما ابن سيرين عن أبي هريرة. طيب ست مرات وجدوها قال قال. طيب وجدوا نفس الحديث عن ابن سيرين في أماكن أخرى مثلا فيها قال قال رسول الله، أو عن غير ابن سيرين قال قال رسول الله، فقالوا بس ابن سيرين ظهر له الطريقة هذه. واحد يقول ليش كيف كيف راحت؟ المهم الحين احنا نعرف، الحين ما نبي نحاسب ابن سيرين، ان شاء الله ان شاء الله اذا دخلنا الجنه زين مع ابن سيرين تروح له عيسى تساله خلاص. تروح تسأله تقول ليش تقول كذي قال قال مرتين. فالمهم إذن أن ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى ذكر بعضهم أن هذه يعني كان اشتهر بها رحمه الله تبارك وتعالى. طيب نقف هنا نعطيكم 10 دقائق ترتاحون ثم نكمل ما بعده، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.